مخالفة الطريق في العودة من صلاة العيد هل يكون بالسيارة أيضا؟ لا شك بالسيارة وبالمشي، كل ذلك الإنسان إذا أتى راكبا أو ماشيا يخالف الطريق.